سائل آخر يقول أحسن الله إليكم، ما المقصود في يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، هل المقصود من الحديث ألا يقع المسلم في الكبائر في هذه الفترة؟ هذا يعني قد يكون من المستبعد لأن الإنسان ليس معصوما، لكن المقصود به أنه إذا وقع في الكبيرة أن يتوب، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإذا تاب من الكبائر ودخل رمضان وصامه كفر الله به صغائر الذنوب. فالكلام هذا لا يشترط أن يكون الإنسان ما يأتي كبيرة في حياته، فالإنسان خطاء لقوله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولهذا يشرع لكل عبد إذا ألم بذنب أن يتوب لقول الله جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فيدل ذلك على أن الإنسان إذا قارف كبيرة ثم تاب منها كأنه لم يأتها، فيكون يعني موعودا بتكفير الصغائر برمضان وبالصلوات الخمس وبالجمعة.